آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. طيب احنا بس اللي بنأكد عليه في الآية رقم 9 في الآية رقم 10 عذرا خلينا على المستوى الشخصي تمام يعني بعيدا ويمكن ده برضو جزء من المشكلة ان في اوقات احنا بنفكر بايه شغلين بالنا فوق ومبنفكرش على نفسنا تحت احنا تحت بنعمل كده ان انت في اوقات كتيرة بتروح تورط نفسك في مناكير وتدخل في وسط مناكير توهما انك هتعمل ايه تقدر تدفع ايه شر تاني خلاص اصلا اسكت بس لما انا هبقى معاهم وهعمل مش عارف ايه اصلا يعني انا من اسرح الحاجات اللي بشوفها في كده بقى اللي بيروح مثلا يغمس نفسه في اهل الدنيا يخش في وسط ناس من اهل الدنيا ويقول لك والله السنه ان شاء الله هجيب اموال اقدر اخدم بها المسلمين ومش عارف انا ان شاء الله ندعوهم الى الله ويعني الكلام كان واضح جدا لما ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا يعني ما يروحش واحد يغمس نفسه في وسط من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا وبيتصور ان هو كده ايه ان هو لا ده كده السنة هدفع مناكير اكبر وادفعش مناكير ولا حاجة اصلا ما تروحش ترتكب محرم علشان خاطر تدفع به محرم ايه محرم تاني لا هو الشريعة لم تخاطبك بذلك الشريعة لم تخاطبك بذلك بس الشريعة خاطبتك بان انت ممكن ترتكب مفسدة وانت بره ترتكب مفسدة صغيرة يدفع بها مفسدة كبيرة فالمهم اللي اقصده نحن لابد ان احنا نفرق بين موقف سيدنا الخضر اللي في سورة الكهف وما بين الآية دي الآية دي اللي حصل فعلا ان هذا الاخ القائل منهم بصرف النظر هو مين اللي قاله ده عمل ايه خفف من حدة الامر شوية لان الخيارين هما كده بقوا ثلاث خيارات الخيار الاول بتاع اقتله خيار طبعا ما فيهوش احتمالات الخيار الثاني بتاع اطرحوه ارضا برضو فرصة النجاة فيه ضعيفة جدا لكن هنا هو الخيار اللي طرحه ده فرصة النجاة فيه ايه كبيرة جدا لانه حتى ما قالش وألقوه في غابة الجب خلاص لا ألقوه في غابة الجب التقطه بعض السيارة يعني هو كده كده برضو مخاطرة انه كده كده يقتل او انه يحصل له او قد يؤذى بس فرصة النجاة هنا ايه اكبر بكتير فهذا الطرح الذي طرحه قلل به مناكير ما انت عرفت ان في حد هيعمل حاجة كده كده يعمل حاجة حرام انت ممكن تشير عليه مثلا واحد هيجيب الفرح بتاعه كده كده لازم هيجيب فرقة والفرقة دي هيجيب مش عارف الرقصة فلان الفلانية وهيجيب العيال مش عارف بتوع فرقة ايه اللي هيجيبوا مخدرات ويخربوا الدنيا انت ممكن تشير عليه حتى ولو بمغني تاني يكون ايه اكثر احترام فاهم انت او مثلا بدون راقصة الى هذا المدى مفيش مشكلة بس انت فين برا فاهم انت برا ده اصلا مفيش اشكال شرعا ان انت اصلا تخفيف المناكير تخفيف الايه المناكير حتى لو اقترح منكر اخر بس يخفف هذا الايه هذا المنكر بس انت ما تبقاش ايه ما تبقاش متورط في حاجة انت بيروحش تتورط في فعل منكر وتايه وتقول لي لا اصل انا كده عشان اخفف المناكير لا انت ممكن حتى في بيحصل كتير جدا في الافراح ده تقول له طب خلاص هات فرقه بايه بدف هي لا بدف ولا بنيله وما كده كده بيبقوا ايه معاهم درامز ومعاهم مش عارف ايه هي كده برضو في الاخر موسيقى يعني تمام بس ده اهون شويه من الايه بدل مثلا ما حد يقول كلام ابيح ولا يقعد مش عارف ايه ولا يعني او حاجه اهون سنه خلاص فكره تخفيف المناكير ده باقتراحات من النوع ده لا باس به عادي يعني ده في الشريعه ما فيهوش اشكال انما فكرة انك النقطة بس اللي حابب اكد عليها ما تروحش تدخل منكر او تتورط في منكر لان انت في الاصل مطالب بالنجاة بنفسك ان هو الاصل قو انفسكم ماشي مش عشان خاطر بقى حضرتك تضحي عشان الاخرين ما يعملوش معاصي تروح تعمل انت ايه معاصي لا طبعا مش ده انت معاصي عشان خاطر تضحي الاخرين، مش معاصي، لا ده جه مطالب ابتداء ان انا ما ايه ان انجو بنفسي اصلا ابتداء يعني، خلاص انا مش هعرف انهى عن هذا المنكر الا باني اتورط في منكر، لا ما خلاص يسقط عنك النهي عنه لو لم يكن هناك طريق للنهي عنه الا بايه، الا بالدخول فيه، انت مش مطالب بيه اصلا. انما انت دلوقتي تقدر تنهى عنه او حتى تخففه باقتراح منكر اخر اخف منه، لا بأس، اللي بيخفف المنكر طبعا مأجور، اهم شيء ان انت نفسك ما لا تتورط في المنكر، بس ما تروحش تدخل في منكر عشان خاطر تقول انها عن منكر، ما تروحش تخش في وسط اهل الدنيا عشان تقول لي، ما تروحش مش عارف تمشي في وسط شباب، اصل للاسف الشديد كنا بنشوف الكلام ده من بعض اخواننا وخصوصا في الدعوه الامور الدعويه، فهمني، هو يقول لك لا بس وعيش مع الشباب وانسجم معاهم ومش عارف وايه وصيع معاهم، فهمني، وفي الاخر عشان بس نقرب منهم، لا مش تقرب منهم، انت مش يعني مش مطلوب منك، انما عادي يكون يتبسط معهم في الاسلوب ويقرب منهم ويدخل عالمهم، ده كويس مفيش مشاكل، انما لا عادي ممكن يدخل معهم ويشوف افلام، يعني دي مثلا بقت مشهوره جدا ان الشيخ يعمل ايه، ياخد يروح معهم السيما يتفرج على الفيلم ده ويقعد ينتقد، والله صحيح وانتقد لهم الفيلم، او مش هو مش لازم يروح معاهم السيما بقى، هو بيكلمهم بايه يعني، لا هو بيسمع برضه، فاهم انت، بيسمع وبيتفرج ويقول لهم يا عم خلاص انت سمعت وبتقولي تعمل ايه، اسكت، لا ده يجي يقول لهم على فكره بس فيلم كذا كذا وفيلم كذا كذا وفيلم كذا احسن من كذا، يقول لك بس كنوع من ان انا اخد الشباب شويه الحاجات هادفه ومش حاجات هادفه وكلام من ده، وده موجود وناس منتسبه للدعوه يعني للاسف ومتصدرين للناس، لا باي منطق هيعمل كده، مش اصلا ما يحللوش يعمل كده اصلا، ما انت بتروحش ترتكب منكر، انما مثلا الشباب دول هو يقول لك انا اخش الفيلم بتاع فلان ولا فيلم فلان، تقول له اخش فيلم فلان، صحيح عادي اقول له خش فيلم فلان، انا كده كده داخل فيلم، خش فيلم فلان، لا انت مش متعرفوش، انت في واقع اصلا انت مفروض عليك الكلام ده غصب عنك، انت بقيت بتعرفهم بالاكراه، فاهم انت، بالاكراه، لو انت ماشي في شارع ايوه كله بالاكراه، انت بتبقى قاعد في مش عارف ايه قاعد فين، هتلاقي كنت جنبك كده وبيحكي الفيلم وفيلم كذا وفي الزوابع الفلانيه وفي مش عارف ايه، الحاجات ما بقتش يعني فاهم، انت ما بقتش بتختار اصلا، انت انا مثلا تلاقي مثلا اخبار الكوره دي مش عارف بكرة الديربي مش بكرة الديربي مش عارف كلاسيكو الارض ومش كلاسيكو الارض وتشيلسي غلب مانشستر سيتي، فاهم انت الكلام ده اصلا انت ايه، لا ما اقصدش يعني اقصد حاجات انت اصبحت ايه، انت ما بتختارهاش بيجي لك في وشك، ممكن تيجي الواحد في وشه وهو ما يعرفش حاجة، في ناس اصلا ما يعرفش مين تشيلسي ومين مش عارف ايه، انما اللي عارف بقى تشيلسي وعارف ارسنال وعارف مانشستر سيتي اكيد لما يجي قدام الخبر هيعمل ايه، بس هو كفايه انه عارف انه مكسب وخلاص، فاهم القصه، فلا هيبقى الحاجه ايه انت مش بتروح لها، هي بتجي لك قدامك اصلا، انما مثلا لو واحد بقى ما كانش ليه في تقول له مش عارف، انا مره بسال واحد الله بقول له عادل امام، ما اعرفش عادل امام يعني ما يعرفوش ايه يعني ما شافوش افلام ابوهم يعني رحمه الله، ما فيش حاجة اسمها الحاجات دي في البيت، والحمد لله كان يعني ضبطهم بشكل جيد يعني، فهو ما يعرفوش يعني ما يعرفوش بمعنى انه ما شافلوش ايه، ما شافلوش فيلم على بعضه خالص طول حياته، فهو انما اكيد هيعرف ايه، هيعرف اسمه فاهمني، بس هيبقى ايه، انما فكره انه يعرفه بقى للدرجة اللي هو يقدر يقول لك لا فيلم خش فيلم لسعاد صالح ما تخشش فيلم لعادل امام، مش ليه، مش لهذه الدرجة، انما اللي كان بيشوف عادل امام بيشوف سعيد صالح وعارف الفرق بين سعيد صالح وعادل امام هيقول له ايه، هيقول له لا فلان ده غير كده، ففي حاجات هيك كده مفروضة عليك في الواقع بتاعك يعني انت مش هتقدر تفر منها، يعني تصرف صحيح في الامر ايه، تصرف صحيح للمقارنة يعني الوقت ما كان المفروض يعمل تصرف صحيح ليه، اللي عمله ده صح، صح يعني كان ما كانش بقى جواه ما كانش معاه ولا اللي ايا كان، بس المهم ان هو خد بالك هو كل ما هنالك هو متفق مع عارف اللي هو نظام ايه، بصوا يا جماعه ايوه المبدا موجود بس الشكل بس عايزين نغيره، فاهم، هو دي المشكله ان المبدا موجود هو معاه، انا معاكم كده كده، هو لازم نمشي من وشنا، بس نمشي ازاي، لان برضو بيقعدوا يتكلموا عن هذا القائل كما لو كان ايه الصالح اللي فيه، لهم الصالح. ربنا ذكر وين ان هو ايه منهم، وهم بيحاولوا يصوروه على ان هو واحد ايه كويس بقى اللي دخل وسطهم واللي عمل. لا طبعا هو مش صالح ولا حاجه، فهمني، هو مش صالح، هو هو هو معاهم. هو كل ما هنالك، ومش عايز اقول لك ان الموضوع مش في الغالب هيبقى ايه، هيبقى فكر الدين يعني، هو في الغالب رحمه، ان في الغالب رحمه يعني في إن الناس في عداوتها مش واحد يعني، في ناس عداوتهم ممكن تلاقيهم عنيف جدا في الحسد، عنيف جدا، ممكن يعني ما يسيبش الانسان ده لما يدمر حياته. وفي انسان في عداوته ممكن يكون ايه، لا انا بس يعني لا يروح بعيد عني، بس انا مش يعني ما هو هو بطبيعته كده في عداوته بالشكل ده. مهم علينا، فالشاهد المعنى الاهم اللي احنا نخرج به هنا، لا يعني ما تسول لكش نفسك انك تتورط في منكر وتقول اصنا هدفع به منكر اكبر. لا، انت استطعت من الخارج دون تورط ان انت تدفع بهذا المنكر الاكبر، هذا المنكر الاكبر منكر اصغر، لا بأس، ماشي، لا بأس، الشريعة تحض على ذلك. من الاخر يعني، من الاخر، ربنا ما مدحش هذا القائل بس مدح سيدنا الخضر، وان كان يعني حتى كمان فعل الخضر هو ايه واحد يعني برضو حتى، بس هنقول ايه يعني اللي احنا ممكن نخرج بيه منه في تأسي فكرة ايه دفع المفسدة الاكبر، مفسدة ايه اقل، وده حاضر ليه شواهد تانية في الشريعة يعني، ده ليه شواهد كتيرة في الشريعة خلاص، بس اللي اقصده ده اللي ممكن يستدل بيه، انما ما يجيش النص ويتنزل في غير محله، ان مع الوقت برضو زي ما قلت احنا في حاجات لما احنا هنيجي نبصلها لا لازم تصحح، لازم تصح في حاجات، معلش انتم ممكن ما تسمعوهاش او ما تاخدوش بالكم منها او ما ينتبهش ليها، بس في حاجات حتى في البيئات العلميه في الاستدلال لازم ننبه عليها، ان في الاستدلال هذا لا يستدل، هذا ليس موطن استدلال، لان ده قياس مع فرق الفارق، مش بس قياس مع الفارق، ده قياس مع فرق الفارق. ما تروحش تقيس ده مثلا على تصرف الخضر، ما تروحش تقيس ده مثلا على موقف عمل النبي صلى الله عليه وسلم او عمله الصحابه اللي دفع مفسده ايه اكبر، لا ما تقيسش ده على ده، لان هو كده هنا هنا هنا هو اثم، هو اثم، هو واحد منهم بس. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين، تمام، اما واذ ابيتم ففعلوا ذلك. خلاص كده هم احكموا خطتهم، بعيدا بقى الجب ده مش عارف فين، والجب ده ايه، والجب ده اسمه ايه، والجب مش عارف الفرق بينه وبين البئر ايه، يعني الموضوع مش فارق كتير. الاهم ان هو طرح ان هو حد ياخده ويخطفه، يعني يتخطف يعني، ماشي، يروح بقى مكان تاني بس يبقى مع حد يعني. وهو بقى والطرح ده برضه زي ما قلت ما ايه، ما يتصورش انه طرح امن يعني، هو طرح آثم برضو، لأن واحد في الحرية يودي لإيه؟ للعبودية. وأصلا ما أدراه اللي هم هياخدوه دول هيعملوا فيه إيه؟ يعني هذا الغلام الصغير اللي وحده ناس ياخدوه هيعملوا فيه إيه؟ يعني ما عرفش برضو بأي منطق هو نفسه أو نفوسهم تسول لهم ذلك. لو إن ده بقى رجل صالح فعلا كان يقول لهم إيه؟ مش معاكم في القصة دي، أنا مش معاكم في القصة دي، تمام، انا مش بعيدا عن دي، اقل ما فيها ممكن لا يقوى على ان هو ايه يروح يقول لابوه مثلا، ممكن لا يقوى على ذلك، بس هو يقول ايه انا لست معكم في هذا الامر. بس يعني اللي هو القاعده، ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت، مش عارف تزيله تزل انت، انما لا انا معاكم وتمام وزي الفل، بس نعمل الحته الصغنونه دي، هو نفسه يريد ذلك. طيب ننتقل للمشهد اللي بعدها. زي ما قلنا في فراغ هنا، هذا الفراغ هو يتصور. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، ماشي. طيب بدأوا بقى الجزء آخر من، أو يعتبر كأنه المرحلة الثانية من الخطة، إن هم يعملوا إيه، إن هم يحاولوا بقى يقنعوا أبوهم. طيب هيقنعوا ليه؟ يعني ما يعني يعني يعني هيقنعوا ليه؟ ليه هيقنعوا؟ يعني هل أنا محتاج إن أنا أقنع أبويا إن أنا أخد أخويا الصغير معايا يلعب؟ واضح، مش محتاج اقناع في كده. ليه هقعد اعيش مع الحوار ده؟ ان هم عارفين كويس جدا، متاكدين انه ايه، لا يامنوا عليه. يعني ده حالهم معروف، يعني حالهم معروف، يعني واضح عليهم جدا انهم غير مامونين ايه عليه. فقالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وان له لناصحون. انت ليه لا تامن عليه؟ خلاص، وهم اكتر ناس عارفين ان هو ايه، ان هو قلقان منهم اصلا. ده مش دليل ان هم طلبوا منه قبل كده اللي ايه، ان هم حاولوا قبل كده في حاجات زي كده، يعني هم بيقولوا ما لك لا تامن. مش لازم، ما اظنش، يعني ما اظنش ان هو يكون كده. وارد قد يكون وقد لا يكون، قد يكون ان حاولوا قبل كده موافقش، وقد لا يكون اصلا. عادي ان هو من الاول هم داخلين عليه زي انت طبعا مش هتستأمني على اخويا، يعني فاهم، داخل عليه الدخلة دي يعني. مالك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. فاكرين لما قلنا مشكلة الحاسد ان هو هيتورط في سلسلة مناكير لا حد له، يعني هو عنده مناكير سابقة ومناكير لاحقة، فمن اولها كده بقى هيخش بالايه، ادي مثلا كذب صريح، كذب صريح، ومش بس كذب صريح وخيانة، يعني دي بشكل واضح وصريح كده، دي داخلين ايه، يعني سبحان الله هتشوف كده. مثلا هم عندهم وعدوا فاخلفوا، واتمنوا فخانوا، وتحدثوا فكذبوا، يعني بشكل واضح وصريح. يعني اقصد هو ايه، الحاسد ده هو الشيطان بيسول له ان هو هيعمل المنكر ده، بس في حين ان هو زي ما قلنا قبل كده الشيطان ايه، وتكون من بعده قوما ايه، صالحين. هو الشيطان بيجي عارف انت بالضبط هي خطوات الشيطان. زي واحد يقول لك ايه، طب يحاول يقنعك بانك تشتري تكييف، خلاص، وبعدين يقول لك لا بس احنا عايزين بقى نجيب المفتاح بتاع التكييف. طب لا، عايزين نغير السلوك، ماشي، عايزينها مش عارف 2 ملي عشان تمشي مع التكييف، تمام، وبعدين لا، طب ما وصل كده مش هينفع التكييف من غير ما يكون في مروحه تحتيه عشان تحرك الهواء بتاعه. طب ما هنجيب الكهرباء بقى عشان ايه، نغير الكهرباء نخليها فوق كده عشان تمشي مع التكييف، خد بالك انت. لا، وهنا بقى بالمره بس احنا هنحط الوحده بتاعته بره، فهنضطر نصب الحته اللي فوق دي عشان خاطر ما ايه، فاهم، هي كده بتيجي كده. الشيطان يعني شياطين الانس والجن بيعملوا ايه، ما بيسحبوا، يقولوا بص انت مش هتعمل حاجه، هي حاجه صغيره قوي، انت هو الذنب ده، بس الذنب ده عشان يتعمل فيه ايه، ذنب ايه تاني، وذنب تالت، وذنب رابع، وذنب خامس، وذنب سادس. يعني كنت دايما مثلا بعض هي مش بس اللي بيعملوا الشيطان ده اسمه ايه، تغرير، مش تزنيق، مش تزين، اسمه تغرير، خلاص. ولذلك لازم تفهم ان التغرير ده لا يمارسه الشيطان فقط، لا يمارسه الشيطان فقط، ومش لازم التغرير ده يكون نهايته الكفر، لا، للأسف الشديد من الحاجات اللي واحد شافها مع كتير من الصالحين انه يغرر بيه الشيطان، يقول له بس ايه، يعني اخلص التعدي زي مثلا اللي حصل مع سيدنا كعب في التخلف عن غزو التبوك، انتهي بس من كذا وايه والحق بيهم، انتهي والحق بيهم، انا جاهز، انا ما عنديش مشكلة، انا هعرف الحقهم في اي وقت. يعني هو كده الشيطان يدخلك في الدنيا، لا على فكرة بس انا هعمل ايه، لا ده هم ساعتين، والساعتين دول عشان يحصلوا، فاهم انت، يجي لهم ايه، ساعتين، والساعتين ساعتين، والساعتين ساعتين، واللي مش عارف ايه وكذا وكذا، ولا مش ساعتين ولا حاجة، وفي النهاية لا عمر راح اصلا. ما هي بطبيعتها كده، ان انت اصلا الامر الوهلة الاولى بتصور لك على انه ايه، هم ساعتين بس، هو بص انت شهر اسبوع وهتفضى وهتروق خالص ومفيش اي حاجه. يصور الامر كذلك دائما من الشياطين، من شياطين الجن وشياطين الانس، او للاسف ممن يعني يزعم انه ممكن يكون بيحبك وعايز مصلحتك وكلام من ده، وفي الاخر هو مش انت، بس وقف كده، وقف يعني شويه كده بس ايه، وخلاص الدنيا تبقى زي الفل. ان شاء الله انا هبدا باذن الله بعد رمضان بقى، ده انا هبدا، بص ده انا هبقى حاجه تانية، وبقى وشعبان عبد الرحيم، واكون انسان جديد، الحوارات دي خلاص، ويشيل حديد والكلام ده، فبتصور كده بس ايه يعني، بس مش بعد رمضان على طول، اصل انا لسه بقى عندي شهر كده ايه، عبال ما ارستق نفسي بقى في شغلي وكده، وان شاء الله هنطلق انطلاقه رهيب. هو شهر بس، شهر بس، شهر. والشهر ده تشوفه امتى؟ في العشر الاواخر اللي بعديه، لان كان عايش. وهكذا، وممكن يكون 10-15 سنة كده، سنتين ثلاثة كده. والله صحيح، نشوف احنا كل مثلا رمضان بتلاقي الناس ايه يعني ناقص فعلا، يجيبوا البتاع الانتريه اللي لابسه شعبان عبد الرحيم، اللي كان بيلبس شعبان عبد الرحيم ده الله يرحمه، خلاص وايه، ويقعد يقول لك هكون انسان جديد وهبطل السجاير في كده كده، وتقول اللي بيحصل بتشوفوا ايه السنة اللي بعد بيشرب سجاير برضو، وجاي لك العشر دقايق الأخيرة يقول لك هبطل شعر السجاير. صحيح والله، هي هو طبيعة النفس كده، النفس نفسها فاهم، مش الشياطين اللي بره. النفس بتعمل ايه؟ خلاص انا قربت، على فكرة الحمد لله انا برست اموري وهتفرغ، قدامك قد ايه يعني، اسبوع اسبوعين شهر بالكدي، وما يجيش الشهر ده ولا يجي الاسبوع ده، والشهر شهرين والاسبوع اسبوعين، ده ليه كام؟ ليه سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وعمرك بيروح. لذلك دائما سبحان الله في امور الاخرة، في امور الاخرة الانسان ما فيش حاجة اسمها بكرة، مفيش حاجة اسمها الساعة الجاية، نفهم انت، مفيش حاجة اسمها كده اصلا. ده سوف ده جندي من جنود الشيطان، مفيش حاجة اسمها بكرة اصلا. الان انا بدأت خلاص، خدت قرار في هذه اللحظة، انما دايما انت ايه، اي حاجة بتركنها على اي حاجة، شكرا على كده. ده الامر يعني هناك ما هو ابعد من ذلك، سابقوا، ده مش ان انت بقى تعمل ولا وفعلوا الخير، لا سارعوا، سابقوا، انك تسارع، انت في سباق مع الزمن وفي سباق مع الفتن. قرار هتاخده يبقى دلوقت في اللحظة دي، اي قرار، بص يعني سبحان الله، اي قرار خدته بعد ارجعته لبعد ما تقوم، لان دايما الشيطان بيعمل ايه، بيسجدك ماشي، لا صح عندك حق والله، لا يا اخي والله العظيم الواحد والله تصدق عنده حق، انت برضو الدنيا كلت قلبك وعمال بتأخر وبتبعد، لا عنده حق والله، وعادي ويعظك الشيطان يعظ، فاهم انت، ايوه صح انت تستاهل، انت معقولة تهمل اخرتك للدرجة دي، انت مش عارف ايه، بس يعني يبقى ايه بكرة بقى نكون احنا ايه يعني، ان كنت رستقت نفسك وتقعد كده بقى وتمسك ورقة وقلم وتعمل ايه وتحط خطتك بقى، فهمني، وتبقى الدنيا زي الفل. بس هو عارف انت اللي هو زي انت عيل صغير كده بتعلله بحاجة لغاية ما ايه اللي هو تقول بكرة ان شاء الله، تقول ابنك بكرة وبكرة هيحصل ايه، هو هينسى خلاص على كده، هو عارف ان انا اسف ان انت اعيل من العيل الصغير، هو بس عارف ان انت كده سخن كده واخدك الحماسة، وبكرة مش هتفتكر اصلا اي حاجة، وهيفكرك هتقول له طب ماشي خليها بعد بكرة بقى، بعد بكرة بقى نكون فايقين جامد، بس النهاردة مش يعني نعسان شوية، ننام شوية بقى كده بعد نريح كده وبتاع، ونسأل الله الإخلاص بقى، طاعات وبكاء ودموع وخشوع وكلام من ده، يعني فعايزين بقى يعني مش كده يعني خلاص. فهو للأسف الشديد هذا التغرير الذي يمارسه الشيطان غرر بيهم، بياخدهم، لا انتوا بس هتقتلوه، بس شوف بقى انت لو مسكت ورقة وقلم وقعدت تعد المناكير اللي ارتكبها اخوة سيدنا يوسف، والله هتتصدم. انا مرة عملتها فزعت والله، هتتصدم لما تيجي تعد لايه، بجربها كده، امسك ورقة وقلم وعد الذنوب اللي عملوها، عشان الايه اللي هو اوهموا نفسهم الذنب الصغنون، خلص وتكونوا بعد قوم صالحين ماشي، وفضلوا سنين مش قوم صالحين، يعني على الصحيح، ولأنا مقتنع بيه مليون في المية ان اخوة يوسف غير صالحين الا في اللحظة اللي تابوا فيها، كل ما قبل التوبة هم غير صالحين في كل ما قبل التوبة. انت متصور ان هم الاول قال لك ايه ده، هي ايه، لا تصغيرة حتى كده بس، مش هم قال لك وتكونوا من بعده، طب هم عملوا اللي عملوا ده، المفروض تاني يوم بقى بقوم صالحين ولا قوم صالحين ولا حاجة، لغاية امتى؟ هناك سنين طويل. فانت لازم تفهم نقطتين، النقطة الاولى ان الشيطان لما بيجي يطرح عليك منكر او بيقدم العرض بتاعه الاوفر بتاعه، خلاص اول حاجة هو ما بيديكش العرض على بعضه، هو بيديك ايه، كل ما هنالك انت كذا وتخلص تبقى زي الفل. واول بقى ما تشبك في العرض وتمضي العقد يقول لك طب بقى عايزين وعايزين وعايزين وعايزين كده. دي اللقطه الاولى. واللقطه الثانيه ان الشيطان دايما بيوهمك ان انت هتخلص من هنا وتتوب من هنا، وفي الحقيقه ما هتتوبش خالص الا يشاء ربي شيء. يعني اكيد يعني ما يقومش انسان يورط نفسه ويقول ايه لا ان شاء الله ما اقومش انا اجيب الفيروس احطه جوه جسمي واقول ايه وبعده ان شاء الله هبقى زي الفل وصحتي كويسه وهاخد انتي فايرال وابقى تمام زي الفل. لا اكيد مش الدنيا مش كده. فحذاري حذاري حذاري حذاري دايما ايثار السلامه، المجهود اللي انت هتبذله في انك تتقي ذلك المنكر اللي يراد انه يغرر بك فيه، ده هيبقى اهون بكتير قوي قوي قوي من المعاناه اللي هتعانيها لو ايه لو استرسلت ورا المنكر اللي في راسك ده، يبقى اهون بكتير جدا جدا جدا. وهذه حقيقه التقوى، حقيقه التقوى ان الانسان يبقى كده، هي دي التقوى، هذا هذه عين التقوى اصلا. لذلك تجد سبحان الله الفارق ما بين سيدنا يوسف وبينهم. سيدنا يوسف كلما يعني ايه ظهر له امر او بدر له امر يعمل ايه، ولذلك قال انه من يتقي ويصبر. فاهم انت؟ يتقي ويصبر. النفس تراود الحاجه يعمل ايه؟ لا يعمل ايه؟ يحجزها، يجعل بينه وبين ما يغضب الله عز وجل وقايه. فاهم انت؟ يحجزها ويصبر، يتقي ويصبر. ففي النهايه خلاص يوفق. انما لما يترك المرء نفسه هكذا خلاص مش هيقف على محطات. المهم في الشاهد يستوقفنا هنا انه يبداوا جمله مناكير جديده. ده غير طبعا خد بالك دي مناكير قبليه، لسه بقى في مناكير بعديه. المناكير القبليه اهو ادي اولها، اول القصيده كذب ماشي، اللي هو تخيل بقى ان دول يعني. ولذلك انا برضه نزلت في نفسي كده مش قادر اتصور ان دول انبياء او دول يكونوا انبياء يعني، فاهم؟ هذا الكذب والخداع. جمله مناكير صعبه قوي يعني، صعبه جدا. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له ايه لناصح، انكم له لناصحون. ولذلك خد بالك من حاجه بقى، دايما الحاسد بيظهر نفسه في ثوب الناصح. وخد بالك من اللقطه اللي جايه، تلاقي واحد يقول لك ايه، بقول لك ايه انا انت عارف انا بعزك ازاي وانا خايف على مصلحتك، بص صراحة لا انت مش متبه لشغلك، انت اللي زيك اللي زيك عملوا عربيات عندهم دلوقتي مستشفيات والدنيا زي الفل وانت مستشخل فيها ماشي يا عم يعني، ونعم بالله ونعم بالله. طب ما يعني طب ما تبقى راجل غني وتنفق في سبيل الله يا اخ يعني، بس مش كده. انا خايف عليك والله، العيال دي لما تكبر هيبقى وضعهم ايه؟ طب انت برضو ما انت لغايه دلوقتي انت قاعد في شقه بالايجار، طب يعني حتى يعني شقه بس كده ملك يعني، ما حدش عارف ظروف الدنيا، ما حدش عارف انت النهارده كده بكره ما يعني مش معقول يعني. فدائما الحاسد يظهر في ثوب الايه الناصح. دين ودول ولا دنيا، هو عارف ان دي نهايته. خد بالك من حاجه، الزمخشري كان مرة علق على فكرة محاولة الكافرين ان هم يخلوا النبي يمالئهم، ونصا لما قالوا له ائت بقرآن غير هذا او ايه ائت بقرآن غير هذا، اصل ده صعب علينا شديد قوي، ما تغير خطابك، ما تجيب لنا خطاب يعني غير ده، الخطاب ده ايه يعني فعلا. طب انت والله شوف سبحان الله، وكان احد يقول لي بص لا على فكره انا مقتنع بالمشروع بتاعك جدا وكويس وما فيهوش اي حاجه، بس لا الطريقه اللي انتوا بتتكلموا بيها والكلام ده مش صح، ما انت الاحسن تعمل ايه؟ تبقى زيهم وتخش مش عارف في الخط ده، بعدين تعمل طيب بدل يعني، طب خلاص ما جابش معاك في دي غير هذا اعمل ايه؟ طب بدل بس بدل حاجات عدل حاجات مش عارف ايه. سبحان الله من الحاجات اللطيفه اللي كان لازم الزمخشري ساعتها كان بيقول هم في الحقيقه لو نجحوا ان هم ياخدوا منه اي حاجه ولو ايه واحده هيبقوا هدموه هدما كليا. ليه؟ طيب انت بما انك بتبدل، طب مين اللي ضمننا ان اللي انت معاك ده اصلا ايه؟ فانت هدمت نفسك بنفسك، مجرد انه وافق الموضوع ايه؟ خلص. طب ما انت انت بتبدل اهو، مين قال بقى ان انت اصلا اللي انت ايه؟ اللي انت جايبه ده اصلا مش مخترع، انت بتبدل اهو تمام زي الفل، اللي يمنع انك تكون اخترعت؟ فكده هدموه، انتهت قصته، انتهت قصته اصلا خلاص. هو ولذلك في حاجات انت لو قابلتها انتهت قصتك، انت لو قابلتها اصلا حصل ايه؟ انتهت قصتك، لان انت خلاص طالما والله داهنت في دي ها وقبلت مش عارف تترك دي، طب ايه اللي بقى يمنع ان انت تكون ايه من الاول ده اصلا؟ انت ما انت جايبه من عند نفسك، ما انت بتبدل اهو. لا، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. يعني قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ايه ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم من قبله. مش ما يا ريت كان ينفع، كان على عيني. فهمت ليه؟ إن يبدو ان انت هيحمل ايه بقى، وكانت فرصه حلوه ومش عارف وايه، واركن النوع ده من الخطابات وغير النوع ده من الحوارات. هي يعني من النقاط المهمه التي ينبغي ان ننتبه ليها في هذه الايه، ان الحاسد الحاسد يظهر في ثوب الناصح، فبيظهر لك في ثوب الناصح فوقتك حتى فوقت حتى لدينك، يقول لك ماشي ماشي كويس ماشي جزاكم الله خير وكده، وانتم بتعملوا ده كويس جدا، طب فين بقى كذا؟ طب فين اين انتم من كذا؟ اين انتم من كذا؟ اين انتم من كذا؟ لا لا معلش مع احترامي ده كويس، بس برضو لا انت كده يعني ما انت برضو مش معقوله وقتك كله وجهدك كله وفكرك كله يروح. فاوقات اوقات تلاقيه بيعمل ايه؟ النصح بتاعه إيه لحاجه في الدين، بيوجهك لحاجه في الدين، مفيش مشكله خالص، فاهمني؟ عادي زي ما هو ابليس بيعمل كده. يعني ابليس انت تيجي مثلا ده وقت الاذكار يقول لك ايه؟ يا اخي اقرا قران، ما وحشكش المصحف؟ فهمت؟ يا سلام، ده شوف بقى صوره الشعراء دي بتبقى جميله قوي، طب شغل كده حتى المنشاوي والحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها وحاجه عظيمه قوي. مين اللي بيقول؟ ليه؟ يشغله بالمفضول عن الفاضل. انت تمسك المصحف ده لدرجه اصلا احنا كنا قلنا ابن القيم والكلام ده لانه في هروب الفهم، ابن القيم كان بيقول اصلا ان الشيطان يقول له ايه؟ هو هيجي يقرا فهيقرا عايز ايه؟ يفهم بقى ويقول له لا لا الحسنات، لا ما تخلي الموضوع ده بعدين، اصلا دلوقتي مش مركز ومشغول وكده، فايه؟ انجز بقى بسرعه. ولذلك ابن القيم كان من رايه ان من اسباب تشريع الاستعاذه قبل قراءه القران ايه؟ من اسباب تشريعها ان هو ان الشيطان يراوده على ايثار المباني على المعان، فاذا تعود صرف عنه كيده. شوف الى اي مدى، الى اي مدى؟ النص العمى ولا العمى ايه؟ كله. مين اللي بيعظ؟ الشيطان يعظ، الشيطان. فاهم انت؟ فليه بقى تستغرب ان حد من الانس يبقى بيعمل ايه؟ يعني يجي واحد يقول له على فكرة، على فكرة ده كلام انسان لا يريد بك الخير، وانسان حاسد، لا لا مع احترامي مع احترامي، كنت ممكن اصدقك لو قال لي، لو قال لي سيب الدين وروح للدنيا. لا على فكرة ما قاليش كده، ده قال لي برضو اعمل صدقات واعمل خيرات واعمل حاجات لطيفة وكده. لا انا مش معاك في الكلام ده، لا يا سيدي، ده ممكن يعمل ايه؟ ده ممكن ينصحك ويديك عرض متكامل من عروض الدنيا، بس هو لان لازم يحط لك ايه؟ يحط لك، هو هيخاطبك الخطاب اللي يناسبك. على الدين، لا والدنيا برضو، حتى في الدنيا هتلاقي في الدنيا في عروض الدنيا انت ماشي في سكه كويسه. هقولها لك ازاي؟ انت راجل شايف فكرك بيقول ان انا لما اتعلم كويس وابقى دايس في العلم انا هكسب، بس متاخر، بس هكسب في النهاية، فاهمني؟ بعد وقت انا هكون حد بايونير في مجالي او حد شاطر في مجالي، فده هيقع وده هيقع وده هيتساقط وانت اللي هتبقى في الاخير. وانا مثلا كانت فكري كده يعني، حتى كان واحد بس انا ابوي يتكلم معايا يقول لي ايه، يقول لي يا ابني مش عارف ايه انت صاحبك فلان عمل وصاحبك فلان عمل، فانا كنت بقى ايه بسجده شويه بالفتره الايه ان انا اصلا بتعلم وانا بحب اتعلم ومش عارف ايه، وبعد وقت هيكون الكلام ده ليه معنى خلاص. ف مثلا ايه لما كنت بعمل مثلا المحاضرات بتاع الامتياز ومش عارف بعمل الدورات مش عارف ايه، وجاء حضرت شاف كورس مره كنت عامله للدكاتره وكده في اللي هو بتاع بياتريك امرجنس، بتكسب منه ده؟ لا. بتعمله ليه؟ علم وكده يعني، في فلوس العلم ده؟ لا في فلوس بس بعدين يعني بعد وقت، ان انا يعني انا ابقى كويس مجالي وشاطر وكده. وانت بتسجل بتاع ده ليه؟ طب ماشي انت خلصت، مش بتسجل دكتوراه ليه؟ علم يعني ايه علم؟ العلم ده في فلوس يعني العلم ده؟ لا بس في فلوس بعدين يعني يبقى حاجه كويسه. دي ممكن تكون دماغ الناس، انا ما بقولش ده حاسد يعني، اقصد بقى انت خدت هذا الخط، تيجي بقى تلاقي الحاسد ليك مثلا من الزملاء اللي في التخصص يعمل ايه؟ على فكره يا ابني اللي انت بتعمله ده مش، وانت متاخر عن كل الناس، وفلان فتح عيادته اهو وشوف ما شاء الله، وفلان اشتغل مش عارف عمل ايه، وفلان عمل ايه، وفلان عمل ايه، خليك تتعجل على خطوه هي ايه؟ انت راسم مسارك كويس، هو بيظهر في ثوب ايه؟ الناصح. بس هو شايف الفرق الكبير اللي بينك وبينه في العلم اصلا. بس كده احيانا تتقال ازاي؟ بص انتوا ما عندكوش كومونس لا البراكتيكال مش كده يا ابني، انا عايزك تركز في البراكتيكال شويه، مش كله قرايه. لا اصل انت برضو ركز في الـ في الـ في الـ في العملي، وركز كده عشان يعني الشغل بتاع السوق والكلام من ده، انما يا ابني مش كله كده. هو في الحقيقه هو واجعه جدا ان انت الحاله بتاعت امبارح كله من اكبر راس لاصغر راس وانت اللي شخصتها، دي وجعاه وشخصتها نيلسون بيقول، فاهم؟ دي بقى نيلسون بيقول، وهو مثلا ليه 25 سنه في التخصص، اخر حاجه فاكرها في نيلسون ده ايام الكليه، فاهمني؟ ولا ايام الماجستير، ما فتحوش من ساعتها عنده نيلسون، بس من اللي هو بتعشش فيه وجاله الحمامتين والبطين بتوع الحمامتين وكده من زمان، فاهم انت المرجع كده اصلا، فاهم؟ فهو مش هو هيجيب لك في ثوب الايه؟ الناصح. لكن في الحقيقه هو عايزك تعمل ايه؟ انت مضايقهم، انت عامل لهم ارتكاريه، انت عامل لهم ارتكاريه ان انت لحد اللي بتقول لا عايزين نبقى ساينتفك وعايزين نمشي بشكل علمي وعايزين مش عارف نعمل ايه، فاهم؟ انت عامل لهم ايه؟ ارتكاري. لما يجوا بقى يحبوا يوقفوك ازاي؟ ما يقولكش العلم وحش، ما يقولكش انت واجعنا، هيقولك ايه؟ لا مش كده، والشغل العملي وبعدين انت كده ده شغلك بزياده وانت مش عارف ايه، هو الدنيا او دي. الاهم اللي احنا بس القاعده اللي عايزين نتفق عليها، ان مش هقول دايما، هقول على الاقل الحاسد قد يظهر في ثوب الناصح، مش لازم دايما الحاسد يبقى يظهر في ثوب الايه اللي هو بقى لا ده هيظهر في ثوب المحب الناصح كمان. انا بحبك على فكره وخايف عليك، وانا بكلمك على مصلحتك عشان بس تبقى فاهم، وخليك انت حر، انا بقول لك بس بكلمك على مصلحتك انت. يعني للاسف الشديد هتجد كثير من الناس هذه خطاباته، فارسله معنا غدا يرتع ويلع. قالوا يا ابن مالك لا تأمن على يوسف، ماشي، وان لا ولا ايه لناصحه. ادي اول القصيدة كذب خلاص وخداع، وهم بيظهروا في ثوب الايه؟ الناصحين، ماشي. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لايه لحافظون، وادي الكذب التاني. يعني تخيل هم مزورين في انفسهم او مرتبين في انفسهم ان هم ايه، ان هم هيضيعوه، وبيقولوا ان احنا ايه هنحفظه. وان له لحافظون، يعني شوف يقولوا وان له لناصح، فاهم انت؟ لازم التاكيد، وان له لناصح، وان له لحافظ. احلف لك 7000 طلاق ويدي لك 500 يمين عادي خالص. وان له يعني فهيدخل بقى زمنا في كذب، ما عندوش مشكله في يمين غموس، ما عندوش مشكله في اي مشكله. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لايه، وان له لحافظ. طبعا الناس بتستدل بالجزئيه دي على ان يعني في منهاج الانبياء تقدير حاجات الطفل، تقدير حاجات الطفل ان هو طفل، فمثلا مش ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، لا لعب ايه ده راجل، ابن نبي ويلعب لا يا عادي يعني هم تقدير حاجات الطفل ان هو يعني هو هم عارفين ان لما يقولوا كده لسيدنا يعقوب سيدنا يعقوب مش هقول لهم ان في ايه ان في مشكلة اصلا لان ده عادي هو كطفل يلعب يرتع ويلعب يعني مش بس يلعب يرتع وايه ويلعب يروح ويتنطط ويجي ويتحرك ويعمل ويودي هو هذه طبيعة الطفل والمجتمع النبوي كان كده المجتمع النبوي كان كده فكرة الطفل الشيخ الصغير ده دي حاجة مدمرة للطفل يعني الطفل اللي هو منش كده انا والله كنت بشوف مثلا بعض لقاءات لأطفال كده على التلفزيون يصعب عليا اللي هو ده عايش دور الايه الشيخ وهو مسكين اصلا هو معاش الطفول فيجي ده بقى لما يكبر هيبقى عيل كبير فانت عيل كبير هتلاقيه بقى كل اللي هو ما عملوش في طفولته عايز ايه عايز يعمله ممكن يبقى فلق طويل عريض كده وبيتفرج على ميكي ماوس ومش عارف ايه والبتاع فاهم انت لا بعيدا عن ان طبعا كبار بيتفرجوا على ميكي ماوس لا بس مدمن الادمان بتاع الايه بتاع الاطفال فاهم انت انت عادي ممكن يجي قدامك اتفرجت عليه يعني عادي الناس يعني انما فكره انه ايه ان هو بقى يعني عنده الادمان بتاع الايه يعني انت مثلا ممكن تبقى انت قاعد قدام التلفزيون كده بتفرج على ميكي ماوس وبعدين جات لك مكالمه مهمه خلاص تقول سلام كده لا ده هو تحس ان هو بيعبده كده فاهم زي العيل الصغير بالظبط يعني بالانس بايه لا بص هو الطفل يلعب بس ما يتفرجش على شاشات مدمره للاطفال يلعب يتنطط هو المشكله ان انت مثلا ايه الناس بقى مش اصله هيكسر في البيت هيبهدل في البيت يكسر مش هو يكسر هو هيدمر بشكل واضح وصريح اكتر الاباء والامهات بيحبوا راحه دماغه او قاعد قدام التلفزيون حمدان وهو عارف بالضبط عارف زي اللي بيعمل ايه زي اللي عنده عيل حركته كتيره بيديله مخدر هو فرحان انه بيعمل ايه نايم اهو راقد نفس بالضبط اللي بتعمله الام لما بتشغل التلفزيون وبتسيب الواد ايه واخد المخدر او الموبايل ايا كان واخد المخدر بس اديله الموبايل اديله التليفون يعمل ايه هو واخد المخدر انت بقى مع الوقت اللي بيعمله فيه اللي بتعمله فيه الشاشه دي اضعاف اللي بتعمله في المخدرات اضعاف اللي بتعمله في المخدرات انت بتدمره حقيقه تدمره قولا واحدا يعني فوق تحت مفيش حاجه اسمها كده حتى برضو الحوار بتاع اديله وقت وما اديلوش وقت ده يعني لو انت مش تعرف تظبطه ما تعملوش يعني في اوقات برضو ايه بتقول ايه انا خلاص انت ليك نص ساعه ليك ساعه وبعدين ايه ينسى وتنسى لا لو انت عارف تظبطه ولذلك انت لما تديه في ايه في وجودك اقعد هنا امسك سلم انت اللي هتقول لي على الوقت لو اخرت دقيقه مش هتاخده تاني بعيدا عن كده ده يعني الاوقع اللي الواحد شافه ان مين اللي يظبط الوقت هو لا هو وتفهمه ان انت لو زاد دقيقه مش هتاخده تاني ايه ايا كان تليفونه اللي انا اقصده وانت مختار له اللي هو يشوفه مثلا هو ماكسيمم في اليوم نص ساعه دي كلها تحديات يا دكتور مش يعني تحديات ما يستاهل اه انت برضو ما انت مهتم بانه بياكل وبيشرب وبينام انت مش مركز مع ليه هو انت هتعمل ايه يعني ما انت مهتم باكله وشربه وما تخرجش من البيت وما تروحش وما تجيش معنا دي وبعدين هنفترض جدلا يعني ان هو مره ولا مرتين ولا بتاع طلع منك ده انت لو انت طنشته اسبوع ممكن تلاقيه بيتفرج على افلام اباحيه انت لو سبت بنتك ولا بتاع 10 ايام هتتصدم لو دخلت شفت بتفرج على اليوتيوب هتتصدم اللي بتشوفه العيل مش ايه يعني ما عندوش مش فاهم اي حاجه هو بيدمر نفسه بيقتل نفسه بنفسه وانت سبب بيقتل نفسه وهيدمن الكلام ده وانت بعد كده بقى انت اللي تجني عاقبه الكلام ده اصلا فعلا انت يعني العيال بص يعني انا شفت احصائيه 90% من الاطفال اللي بيدخلوا على اليوتيوب بيشوفوا مقاطع غير لائقه الاعلانات نفسها دكتور ماشي 90% لان انت اصلا البتاع المقترحات اللي بتطلع له دي لوحديها كفيله بانها والحاجات محطوطه ايه يعني معمولة هي هم قصدين قصدين. هل وطبعا بقى ايه الجماعة عايزة تعرفي عملت ايه مع حماتي لما عملت لها البطاطس كده فاهم انت؟ وطبعا بقى الفضول هيقتلها تشوف عملت ايه مع حماتي لما عملت لها البطاطس. وفي الاخر ولا اي حاجة حماتي قالت لي تسلم ايديك بس هي عاملها بشكل ايه اللي هو هل تريد ان تتعرف على السر الاكبر في حياة ميسي؟ انت طبعا السر الاكبر في حياة ميسي وتخش. وانا صغير كنت بحب البطاطا جدا ده السر الاكبر في حياة ايه ميسي فاهم انت؟ والله صح كده يعني هما بيجيدوا انه يعملوا ايه تشويق عنصر اللي هو انت لازم هتدوس على البتاعة دي هتدوس على مش عارف ايه. عملت في صاحبي مقلب فظيع. وايه المقلب الفظيع؟ وقفت ورا الباب وقلت له تفاهة. صناعة التفاهة صناعة التفاهة عالم فاضية تفاهة ولا كرتون ولا مش كرتون ولا وش الكلام ده اصلا وش وحاجة. انت اصلا الاساس ان انت ما توريش حاجة مش شفتهاش ده الاساس اصلا. انت اصلا هتصدم وتفاجأ بحاجات ما ويفكر التعود لا تتخيل هو هو طبيعي. انا حصل انا دايما بحكي التجربه دي. لما كان عندنا بتاع ده اللي هو الدش والتلفزيون وكده فهم كانوا بيتفرجوا عليه الوقت كانوا بيتفرجوا على الدش. طيب كنا مشغلين ايه سمسم وحاجه تاني كده مش فاكرها. لا مش سبيس لا مش جيب سبيستون ولا ام 3 ولا الجزيره ولا الكلام ده بس سمسم ممكن الكرتون اللي بيجي في الرح في القناه الاسلاميه كده يعني. خلاص بعد شويه بدا التمرد على ايه على سمسم. لا ده كرتون ورخم مش عارف ايه. طب هناخد بس نص ساعه كده ام 3 او ناخد نص ساعه كده ولا ساعه سبيستون. وطبعا بقى ممكن الساعه وساعتين اللي هي تبقى عند جدتهم او عند جدهم دي كده ايه ياخد ساعتين ثلاثه ويجي في البيت ايه. فبقى في تمرد رهيب على مين على سمسم. سمسم ده مش عارف رخم. طب يا جماعه هم زعلانين طب ما تتفرجوا على سمسم. لا يا بابا سمسم مش عارف ماله. طب انا اللي جبته لنفسي. مفيش اصلا مفيش مفيش تلفزيون. يا بابا سمسم لا سمسم ولا بمبم. خلاص بطلنا على كده وشويه وفي الاول مش عارف ايه وخلاص الحمد لله. يعني ما انت انت انت قبلها بالضبط كنت تحس ان انت عندك عارف اللي هما تنابلة السلطان. تنابلة السلطان اللي هما اللي ايه التناحة التناحة اللي هما العيال كده ده فاكر من كده ده العنف بقى فعلا ايديوتس. يعني انت فعلا شويه تناحة صناعة التناحة. مفيش مش هنا اصلا دماغتهم. يعني هتلاقي انت عندك كائنات تنحى بعد وقت بشكل مدمر. لا فقولا واحدا والكلام ده اصلا حتى مش بيقولوه من ناحية دينية يعني ده بيتكلموا فيه من ناحية تانية اصلا. يعني ده مدمر. هذا ده مدمر اصلا مدمر حتى لشخصية الطفل نفسه. يعني بيصنع مثلا واحد متصور يعني في الكرتون كل مشاكل البطل بتاع الكرتون مش فيه مشاكل في اللي حواليه. فهو بينشأ ان مشاكله مش ايه مش فيه مشاكله في اللي حواليه. وبطل الكرتون لما بيحل المشاكل بيحلها ازاي؟ بيحلها بمصباح بسجادة فاهم انت؟ بيحلها بان اكتسب القوى الخارقة. نملة قرصته فبقى انه بيطير بيعمل على الحيطان. فالواد اصلا الواد بيتربى على ايه؟ على انتظار الحلول السحرية. مفيش يعني انت مثلا عمرك شفت مثلا بطل كرتون يقول لك بالكد والنجاح والجهد والمذاكره وصلت الى ما انا فيه؟ بيعيشوه مع عوالم ايه؟ عوالم خرافيه عوالم خياليه اصلا. يعني انت ده فضل عن الكرتون ده اصلا يكون فيه فكره ليها معنى. يعني ممكن الكرتون كله متمحور حوالين ايه؟ فار ماشي بيتخانق مع قط فاهم انت؟ وانت قاعد تتفرج على الخناقه بتاعت فار مع قط. فاهم انت؟ قاعد 3 4 ساعات بتشوف الفار بيعمل ايه في القط والقط بيعمل ايه في الفار. شوف التفاهه. لا بجد والله يفكر فيها كده. شوف التفاهه الى اي مدى. ايه بقى اللي حصل بقى؟ صنعت مكوك فضائي. اكتسبت اي حاجه في الدنيا ولا حاجه في الدنيا. طبعا بقى الفرد ده السلوكه اللي رسمه اللي رسمينه والت ديزني. والت ديزني يهود من الاول للاخر, يهود محترقين هم اللي رسمين السلوك, يعني مش رسم, رسم سلوكه الاحداث نفسها اللي بيصنعها والحاجات اللي بيحطها في الوسط. والت ديزني يعني مؤسسة يهودية صرفة صرفة وما بت... ما بتخبيش يهوديتها اصلا. انت متخيل, انت كنت بقول لهم اصلا في الكرتون ده, انت بتقول لليهود طب انتوا يا جماعة انتوا مغلبين نفسكم ليه وعساكر وجيوش وكلام من ده كله, انت عايز مين؟ عايز ابني؟ حاضر هشتري منك كمان الكرتون وهدفع لك فلوس وهسلمك ابني وهدخلك الاوضة بتاع ابني, اقعد معاه براحتك بقى وهسيبكم براحتكم عشان خاطر ما غلبكمش وهطلع اشوف اي مصلحة قضية. ده جرائم, جرائم حقيقة, جرائم. احنا الناس بتستسهل وهتسأل, الناس بتستسهل وهتسأل امام الله, هتسأل امام الله, لان انت واجبك الاول قو انفسكم واهليكم نار, واجبك الاول انك تقيه, تقيه المناكير, فهمني؟ حتى لو ما علمتوش طاعات تقيه الايه؟ الواجب الاول ان تقيه المناكير. يا دكتور ما هو المنع ده مش عارف هيولد الانبجار والانفعار ما لناش دعوة, هو بقى لما يبقى راشد ومسؤول عن نفسه ان شاء الله يخش النار وحر. انا لما تسيل انا عن نفسي, انا هتسيل عند قدام ربنا على ايه؟ الفترة اللي كان ايه؟ هو عندي فيها. انا دوري كده, هو بقى بعد كده بقى عايز يجرب المخدرات, عايز يجرب, هو حر بقى, انا مش مسؤول عنه امام الله. انما الحوار الحمضان بتاع ايه, اصل المنع بيعمل مش عارف ايه والممنوع يا مرغوب والكبت بيولد الانفجار والحوارات دي, لا مش لازم كبت عادي بشكل واضح ولطيف, معلش ده حقي, انت عايش في بيتي وانا اللي بصرف عليك, خلاص هتعيش على شروطي, بسيط فهمني, هتعيش على شروط يمشي. هو مفتكر نفسه هي ايه, هيطلع مثلا يلاقي اللي يقول له بالاحضان يا حبيبنا يا مش عارف ايه, هيترمي تحت الشارع, هيترمي تحت الكوبري زي عالي بتترمي, وعي وكلب يهوهو عليه ومش عارف ايه يعمل عليه من فوق البتاع, يعني عادي يعني. صحيح انت متخيل يعني ان هيروح بقى يلاقي مش عارف الناس يقولوا بالاحضان, هيبقى من اطفال الشوارع عمي لما يجوع هيبقى, لا لا هيبقى من اطفال الشوارع, لا لا لا لا لا فيه وستين فيه. وانت يا باشا ما تجربهاش بره, جربها في بيتك, جربها في بيتك كده لما مثلا يتقمص على حاجه قول له ما فيش وسيبه, هيعمل ايه؟ هيرجع تاني وتعمل اللي هو, لا ولا جدته ولا مش جدته, ما هو مش من حق حد ان هو يدمر لك اللي انت بتعمله في ابنك, ولا شرعا على فكره. يعني برضو احيانا يقول لك ايه, يقول لك يا سلومي هتزعل, لا امك تزعل انا اسف مش عارف اقول لك ايه, لا شرعا هذا ليس حقها. يقول لك اصل انا ما بحبش ازعل مش عارف حماتي, ما بحبش ازعل, لا بالعكس, يعني انت في حاجات كده يعني من نعمه ربنا عليك انها تتمنع اصلا, من نعمه ربنا عليك انت بس في وقت كده ممكن تحصل مشكله مثلا بقى بينك وبين امك تبقى مرحله, تبقى مصلحه لعيالك والله في وقت كده, لان انت هو بتدمر اصلا وانت لا تشعر. لا لا هو بشكل واضح وصريح يا جماعة لو سمحتوا ما حدش يجي في القصة دي, ما فيهوش محاباة لحد. انت يا عم شايف ان التلفزيون ما بيضرش حد, ده رأيك, انا شايف انه بيضر عيالي, انا شايف ان انا عند ربنا انا بأذي عيالي, لا هما يبقوا بني ادمين اسوياء. فانت معذرة يعني لو انت لو ان ابنك ده هو ربنا يعافينا مثلا عنده انيميا الفول, ووالدتك مثلا اصرت توكله فول وتقول لك مالكش دعوه مش هيجرى له حاجه, هتسمح لها؟ مش تسمح لها اصلا عشان ما تاثرش. طب ليه يعني ما بيأثر على ايمانه وانت تسيبه ليه؟ انت تدمره ليه اصلا؟ يعني هنا للاسف الواحد احيانا بيحتشم او مثلا مش حابب يزعل والدته, مش حابب يزعل والده, مش حابب يزعل مش عارف حماه, مش عارف يعني. انت دي ما فيهاش كلام, لو سمحتوا انا ابني الا مش هجيبه هنا تاني, معلش بقى ما ده حقك, انا هاجي على شروطي خلاص, ومش عارف ايه وتتقاطع, حتى لو اتقطعت انت شرعا ما عليكش حاجه, شرعا انت ما عليكش حاجه اصلا, انما لا اصل مش عارف ايه وبتاع واخد ذنب, الذنب ده على حساب مين؟ انا هاخد ذنب ان انا لو ما رحتش الذنب ده على حساب ان ادمر عيلي؟ لا طبعا مش لا بتوصل بتوصل لان الشيطان بيلبسها في دماغهم وبيخليهم يشوفوها في اوضاع اخرى. انت ما بتحترمناش انت ما بتحترمناش انت مش عارف ايه انت كذا انت اصل انت يعني اصل لو حد تاني مش عارف كان كذا واحنا يعني انت مفتكرنا يعني منحلين ولا مفتكرنا احنا يعني انت اللي شيخ واحنا اللي مش شيوخ برضو ما يخلصش يعني في مشكلة أكبر من كده بس مش عايزين نستطرد والله يعني مشكلة لو في الأمة ده أنت مش قاعد معانا أنت مش لك دعوة إحنا نستطرد لما إحنا عايزين أنت سيب العيال عليا وماشي طب خلاص طب لو انا جزمت ان انا لا يا الام دي اصلا ما تربيهمش احسن. في امهات اصلا يعني تربيتها لعيالها مؤذيه. ما يبقى حسبه انت فعلا انت مستعد ان انت ما يعني كده يبقى مع السلامه خدت العيال وخدت انا بقول لك انت مستعد ان انت تاخدهم او تقدر تاخدهم او تقدر انت تحافظ عليهم خدهم مش هتقدر تحافظ عليهم وده ولا تاخده يعني مثلا واحده تقول لي انا مش عارف ايه واصل انا ابوهم بيعمل ومش ابوهم بيعمل ومش عارف ايه وانا هتطلق ومش هتطلق عشان ابوهم ده مش عارف بيعمل لهم مشاكل ومؤثر على ايمانهم وكلام من ده كله وكل ما اعمل حاجه يعمل عكس. طيب خلاص انت يا ستي عايزه ايه؟ انا هتطلق هتعرف تاخد عيالك؟ لا مش عارف اخده. طب عملنا ايه؟ اقعدي معاهم احسن بقى. يعني هي ما بتحسبش كده وبتحس ان انت ده وضع اخر. انا اللي بقوله انت بقى اثرك ولا مش اثرك انت حر فاهم. حتى والدك ووالدتك نفسهم لا يعني مش هم ما هم هيحترموا دخلتك عليهم يحترموا قوانينك في بيتك يحترموا قوانينك في بيتك. انت في الامور دي ما فيهاش محاباه لحد. انا قوانيني في بيتي ابني ما بيطلعش بعد الوقت الفلان بنتي ما بتبيتش عند مش عارف فاهم. ما تجيش انت تقول لي لا اصل انا استاذنت مني وبخليتها باتت. لا انا في بيتي ده مش ده اكتر من كده. اللي حتى جاي لك من بره من عند حد يحترم قوانينك في بيتك يعني انت احترم قوانينك في بيتك ده بيتك. ما يجيش حد يبوظ قوانينك في بيتك اصلا. ده تيجي في حتى ضيف قال له سهلا تحترم قوانين بيتي. اجي لك واحده مش عارف بنت مين ولا مش عارف بنت اخوك ولا بنت مش عارف عمك تقول لك عن عمه معلش بس انا هطلع مش عارف اجيب بعد العشاء. انا ما عنديش حد يطلع بعد العشاء. مفيش حريم تطلع بعد العشاء. اقعدي لازم تعمل ايه؟ تحترم ايه؟ قوانينك في بيتك. هي بقى مش عاجبها القانون ما تجيش بس يعني قولا واحدا يعني دي حاجات ايه ما فيهاش مشاكل وحتى في الناس في اعرفها يعني متقبلاه. المهم هنا ان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم سيدنا يعقوب قدر فكرة انه طفل وان هو ده احتياجه وبالعكس هم دخلوا له من الحاجة اللي هم عارفين انه ايه ان هو بيرفضهاش. يعني ان هو بيرفضهاش. يعني انا من اكتر المواقف اللي حاضره في راسي جدا جدا موقف سيدنا ابو بكر وهو خارج من المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا علي بن ابي طالب وخارجين من المسجد ولقوا سيدنا الحسن بيلعب بره مع الاطفال. يعني هما كانوا يعني ما بصلوش صليت طبعا ما تصلي احنا نقعد نلعب ونتنطط نصلي ازاي بقى نصليش ومش عارف ايه يعني انت مش عارف. سيدنا ابو بكر ياخده ويمسحه ويقول بابي مش شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي يعني فاهم يعني متصالحين مع الفكره دي بشكل واضح. تخيل ده بقى الحسن اللي هيبقى خامس الخلفاء الراشدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اللي هيبقى خامس الخلفاء الراشدين. هو كده ده البيئه اللي اتربى فيها البناء اللي اتبناه يعني ما يشددش عليه بشيء اصلا. هو مش يعني مش وقته اصلا. فالشاهد يعني ان هنا بنراعي بناخد بالنا برضو ان الانبياء في منهجهم ككل هما طبعا احنا هنا مش عمالين نتوقف مع لا نتوقف مع تصرفات اخوه سيدنا يوسف ما يشغلناش حاجه بس كل ما هنيجي عند سيدنا يعقوب او عند سيدنا يوسف هنعمل ايه؟ هنقف هناخد معالم مهمه هنقف. هم ما كان لهم ان هم يقولوا هذا الكلام. يعني خد بالك ان هم بيخاطبوا سيدنا يوسف بالعبارات اللي عارفين سيدنا يعقوب بالعبارات اللي عارفين ان هو ايه هيقبلها ويحترمها. يقولوا وانا له لناصحون. هم عارفين ان كلمه فلان ينصح لفلان دي كلمه كبيره عند الانبياء فاهمني.